وكذلك يعني قال ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه الإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله أمره الله أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا من الحكمة. الحكمة يعني ما الحكمة؟ ما الحكمة من قول إنسان عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا؟ ما الحكمة من ذلك؟ يقول الحكمة من ذلك أن الإنسان العبد مفتقر إلى الله في إصابة في الإصابة وعدم الخطأ، فإذا افتقر في الإصابة وعدم الخطأ فإنه يتذكر ويدعو الله عز وجل أن يهديه لأقرب من هذا، فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد تكون هذه حاله، تكون هذه حالة، ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد أن يوفق لذلك وأن تأتيه المعونة من ربه وأن يسدده في جميع أموره.